بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد الكلام على غزوة المريسيع وما حدث فيها، يعني من بعض الأحداث التي كان فيها حدث أول، وهو الدعوة العصبية أو الدعوة القبلية التي تؤدي إلى الفتك بوحدة الأمة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف عالج هذه القضية. ثم حدث حدث آخر أيضا، يعني كان المنافقين أولا يعني لهم يد في القضية الأولى، وهم لهم يد في القضية الثانية التي نتحدث عنها اليوم. القضية الأولى هم الذين يعني أرادوا الوقيعة بين الأنصار وبين المهاجرين، لما سكع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فاجتمعوا وكادوا يقتتلون. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا وأنا بين أظهركم، دعوها إنها منتنة، يعني العصبية الجاهلية. فقال رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يرتحلوا من هذا المكان، وسار بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني من الظهيرة حتى اليوم الثاني من الظهيرة، وذلك حتى إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتاحوا فرقدوا في مكانهم بسبب التعب. القضية الثانية وهي حادثة الإفك، وهي حادثة الإفك، وأيضا كان فيها من المواقف والعبر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر سفرا أقرع بين نسائه، يعني أسهم بينهم، فمن جاء سهمها تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في هذه الغزوة سهم عائشة رضي الله عنها، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رحلة العودة من غزوة المريسيع، لما يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتاح بأصحابه في مكان، نزلت عائشة رضي الله عنها من هودجها لتقضي حاجتها بعيدا عن الناس. ولما عادت إلى مكانها إلى البعير، يعني الذي تركب عليه في الهودج، وجدت أن عقدها قد ضاع، كان معها عقد فوجدت أنه قد ضاع، فعادت إلى مكانها الذي كانت فيه لتبحث عنه. فلما رجعت وجدت القوم قد ارتحلوا، فمكثت مكانها رضي الله عنها، يعني وقالت في نفسها أنهم إذا لم يجدوني يعني في الهودج فإنهم سيرجعون يبحثون عني، فمكثت في مكانها. وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، وهو من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسير في الساقة، يعني في آخر الجيش، وكان يجمع الأشياء التي يعني تركوها، يعني الجيش تركها في الطريق أو سقطت من أحد، يعني أحد سقط منه شيء من متاعه أو غير ذلك، أو يجد رجلا متعبا يحمله. فكان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الساقة، يعني في خلف الجيش، يعني ينتظر قليلا بعد أن يرتحل الجيش، ينتظر مدة ثم يسير خلف الجيش حتى يرى إذا كان أحد تخلف منه شيئا، أو أحد تخلف لتعب أو لمرض أو لشيء من هذا، فيحمله ويلحق به بالجيش. فبينما هو يعني في الطريق، يعني صفوان بن المعطل السلمي رحمه الله رأى عائشة وقد نامت، غلبتها عيناها فنامت، فلما رآها استرجع فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها وكان يعرفني قبل نزول آية الحجاب, يعني وكان يعرف عائشة قبل نزول آية الحجاب, فلما رأته خمرت وجهها يعني رضي الله عنها غطت وجهها. قالت ولم يتكلم بكلمة, يعني صفوان لم يتكلم بكلمة, يعني لم يقل إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ لها راحلته فركبت عليها ثم يعني أخذها حتى أدرك الجيش في وقت الظهيرة وهم يعني يرتاحون في وقت الظهيرة. فلما أتى بها إلى الجيش هلك من هلك من الناس وتكلم كل واحد منهم بما يعني هو في داخله. فالمنافقون طاروا بهذا الخبر على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول واتهموا صفوان في عائشة رضي الله عنها في هذه القصة التي تعرف بقصة الإفك, والإفك يعني الكذب, والله سبحانه وتعالى سماه إفكا فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فهذه القصة التي يعني جاءت في السيرة وذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور في الآيات التي نزلت في تبرئة عائشة رضي الله عنها. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مرضت عائشة رضي الله عنها يعني شهرا, يعني مرضت مرضا شديدا وكانت لا تعرف شيئا عما يقوله الناس والناس يتناولون هذا, ووقع في هذا يعني بعض الناس منهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثالة ابن أثاثة, وهو كان يعني قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه, كان قريبا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه, وكان أبو بكر ينفق عليه, ولكن وقع فيها. وقعت أيضا حمنة بنت جحش أخت زينب رضي الله عنها لأنها كانت تحاجي عن أختها, لأن عائشة رضي الله عنها لم يكن لها منافس في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زينب رضي الله عنها, يعني لم يكن في يعني في تساوي الكفة معها إلا زينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تزوجت زيد بن حارثة رضي الله عنها وطلقت منه وزوجها الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك كان في نوع من المقاربة لأن تزويج زينب للنبي صلى الله عليه وسلم نزل به قرآن, نزل به قرآن, والله سبحانه وتعالى هو الذي زوج زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عائشة رضي الله عنها كان جبريل يأتي بصورة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الزواج منها. إذن هناك نوع من التسامي, وهي يعني زينب شريفة, يعني هي قريبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صلة قرابة, فهي من أشراف العرب أيضا. وعائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق وهو من أشراف العرب, ففي نوع من التسامي بين زينب وبين عائشة. فكانت حمنة تحاجي عن أختها يعني, فكانت تتكلم بهذا في حق عائشة رضي الله عنها, لكن يعني زينب رضي الله عنها منعها الورع, لم تتكلم عن عائشة إلا بخير, لم تذكر عائشة إلا بخير. حتى حين سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعرفين عن عائشة, قالت والله يا رسول الله أصون سمعي وبصري ما علمت عنها إلا خيرا. وهذا دأب أهل الإيمان, يعني المؤمن يعني مهما كان عنده خصومة بينه وبين أحد لكن عنده عدالة, عنده عدالة, لا يقول إلا صدقا ولا يتحدث إلا بالصدق ولا يرى إلا العدل بين الناس والإنصاف, ويعطي كل ذي حق حقه ولو كان خصما له, ولو كان خصما له لا بد أن يعطيه حقه, لأن الظلم ظلمات, والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على جميع الناس. فعائشة رضي الله عنها يعني لما عادت إلى المدينة مرضت, والناس يتكلمون في هذا وينتشر هذا الأمر. فبينما يعني خرجت عائشة يوما مع أم مصطح في الليل, وكان العرب يعني ليس في بيوتهم كنف, يعني ما عندهمش في بيوتهم دورات مياه لأنهم كانوا يأنفون من هذا, ما يجعلوش في بيتهم دورات مياه، فكانوا يخرجون الى الايه، الى الخلاء، يخرجون الى الخلاء. الخلاء ده هو المكان اللي كانوا يتخلون فيه، يعني يقضون حاجتهم، يقضون حاجتهم في الخلاء بعيدا. فكانت النساء تخرج ليلا، من الليل الى الليل، تخرج من الليل الى الليل، يعني تخرج الى الخلاء ثم تعود الى بيتها. فكان الخلاء هذا خارج البيت، ويسمى البراز، يسمى البراز، ويسمى الغائط، ويسمى الغائط. وأما البراز والغائط سمي، يعني الخارج من الإنسان سمي براز وغائط نسبة إلى المكان، وسمي مجازا به، ثم أصبح لا يعرف إلا بهذا المجاز. لكن أصل كلمة الغائط والبراز هي للمكان وليس للخارج من الإنسان، الفضلات اللي خارجة من الإنسان ليس اسمها براز ولا غائط، إنما الغائط هو من المكان الذي فيه الشجر، ويسمى الغوطة في الشام، وسمى الغيط عندنا احنا في الايه، في الأرياف يقولوا الغيط، يعني هذا المكان كثيف الشجر، إذا دخله الإنسان لا يرى، وبالتالي كانوا يقضون حاجتهم في ايه، في الأماكن كثيفة الشجر، كثيفة الشجر، أو في الأماكن التي فيها خلاء وفيها نوع من السترة. كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدف أو حائش نخل. حائش نخل يعني حائط إيه؟ نخل. حائط نخل يعني بستان، يعني بستان. ليه؟ لأن النخل بيتزرع زي رجل الغراب، زرع نخلتين وهنا إيه؟ نخلة، نخلتين ونخلة. فأنت لما تبص كده تلاقيها سد، لما بصيت في حائط النخل تلاقي إيه؟ سد. لكن هو مش، ما هوش سد، لكن هو محطوط نخلتين، والفراغ ده في الخلف محطوط نخلة وبعدين نخلتين. فانت لما تشوف تلاقي في الصورة اللي هي المقابلة كده تلاقي سد. فإذا كان واحد في داخل حائط النخل لا يراه أحد، إذا دخل واحد في حائط النخل لا يراه أحد. والهدف هو المكان المرتفع من الأرض كالكثبان الرملية. فكان أحب ما ستر به النبي صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخل. فكانت عائشة خرجت مع أم مصطح في الليل تقضي حاجتها، فتعثرت أم مصطح في جلبابها وهم عائدين بعد قضاء الحاجة، تعثرت في جلبابها فسبت مصطح، يعني سبت مصطح في عندها. فقالت عائشة، أنكرت عليها وقالت لها: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ أتسبين رجلا شهد بدرا؟ هذا في رد الغيبة، يعني إنسان إذا يعني سمع مسلما ينتهك عرضه، ينتهك عرضه أمامه، لابد أن يدافع عنه، لابد أن ينصره، لابد أن ينصره. فمصطح الذي يتكلم في حق عائشة، هي لا تدري ماذا يقول الناس، لكن هي عندما أمه سبته، يعني سبت مصطح، قالت عائشة: لما تقولين هذا؟ أتسبين رجلا شهد بدرا؟ أتسبين رجلا شهد بدرا؟ اللي شهد بدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فقالت: ألا تعلمين ما قال؟ قالت: وما قال؟ فحكت لها القصة. فعادت عائشة رضي الله عنها إلى البيت وأخذت تبكي بكاء مريرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، هي لاحظت شيء من التغير عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكن تعرف شيئا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها يعني يقول: يعني كيفكم الآن، أو كيف حالكم الآن، ولا يتكلم يعني معها، مع عائشة رضي الله عنها. فكان يسأل عليها، يعني لا يتلطف معها في مرضها كما كان يفعل، وإنما يسأل يعني سؤال عن الحال فقط، ولا يتكلم يعني بعد ذلك. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن حالها، فقالت: يا رسول الله، ائذن لي أن آتي أبواي، يعني أذهب إلى بيت أبي وأمي. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت إلى أمها فقالت: يا أمي، ماذا يقول الناس؟ قالت: يقولون كذا وكذا. قالت: هوني عليك يا بنتي، يا ابنتي، وكذا. فقالت: ماذا يقول؟ فحكت لها، فأخذت تبكي بكاء مريرا هذه الليلة، يعني حتى أصبحت، ثم بكت حتى أمست، ثم بكت حتى أصبحت. رضي الله عنها، وجاءتها امرأة من الأنصار يعني تعودها، فجلست تبكي معها. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يعني حدث يعني أشياء من النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه استشار بعض الصحابة، فاستشار زيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد بن حارثة تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني لزيد يعني في سأله ماذا يفعل في هذا الحال، فقال يا رسول الله أهلك ما علمنا عنهم إلا خيرا، ما علمنا عنهم إلا خيرا. فسأل علي رضي الله عنه، فقال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لما تعذب نفسك، النساء كثير، النساء كثير يعني طلقها، والنساء كثير، وإن تسأل المرأة تجيبك، أن أنت تسألها تجيبك. يعني بعض الناس الذين لا علم لهم يعني جعلوا أن هذه الكلمة هي كانت سبب مشكلة بين عائشة وبين علي رضي الله عنه، وأن عائشة كانت تكره عليا ولذلك خرجت يوم الجمل وشيء من هذا. هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، بل كانت عائشة تسأل في بعض المسائل فكانت تدل على علي رضي الله عنه، تقول اسألوا عليا فإنه كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر سفرا معه وغير ذلك، ولم يكن هناك يعني شيء من هذا. لكن الناس يتصيدون في الماء العكر، علي يعرف براءة عائشة رضي الله عنها، لكن علي يريد أن ينأى بقائد الدعوة عن هذه المشكلة حتى لا تتعثر الدعوة، حتى لا تتعثر الدعوة، فقط هو يريد أن ينأى بهذا القائد عن، لكن يعرف علي يعرف براءة عائشة رضي الله عنها. فزيد يعني تكلم كلاما طيبا، قال يا رسول الله أهلك ما علمنا عنهم إلا خيرا، وهذا هو الذي تحدث به كل الذين لاصقوا عائشة أو كانوا قريبين منها، ما تحدث أحد عنها إلا بخير، ما تحدث عنها أحد إلا بخير. لكن أهل النفاق بثوا في بعض الصحابة لكي يثيروا هذا الغبار على عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أتى المسجد فصعد المنبر فقال من يكفيني رجل تكلم في أهل بيتي، والله ما علمت عنها إلا خيرا، ما علمت عن أهل بيتي إلا خيرا، ولقد تكلموا في رجل ما علمت عنه إلا خيرا، وما دخل بيتي إلا معي، يعني مفيش دخل بيتي إلا معي. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف براءة عائشة، يعني هو مستيقن في نفسه ببراءتها رضي الله عنها، لكن أثير الغبار والناس تكلموا في هذا الأمر. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت وجد عائشة تبكي، فقال يا عائشة إن كنت بريئة فإن الله سيبرئك، يعني إن الله سبحانه وتعالى سيبرئك، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا ألم بذنب ثم اعترف فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. فقالت عائشة رضي الله عنها، قالت تحجرت الدموع فيها، كانت تبكي تسح دموعا لما سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، تحجرت الدموع في عينيها، هي ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشك فيها. فقالت إنكم تحدثتم بكلام لو أني أنكرته لم تصدقوني، يعني أنتوا كلكم دلوقتي عايزين أحكي حكاية ملهاش وجود عشان تصدقوا. فقالت إنكم تكلمتم بكلام لو أني أنكرته لم تصدقوني، ولو أني تكلمت بكلام لم يحدث وأنا منه بريئة صدقتموه، وما أقول إلا ما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأن عائشة كانت صغيرة، رضي الله عنه، هي أصلا صغيرة في السن، لكن هذه إجابة عجيبة يعني تدل على سعة علمها وفقهها رضي الله عنها. إجابة قصيرة، إجابة قصيرة، ما هيش خطبة طويلة ولا كلام كثير، لكن تحمل معاني كثيرة. فصبر جميل، يعني أنا أصبر صبر جميل لا أجزع، وإنما هذا بلاء أتحمله، والله المستعان على ما تصفه، وتسأل الله سبحانه وتعالى العون على ما يتهمونها به. يعني ما خرج أحد من الحجرة، ما خرج أحد من الحجرة حتى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، حتى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان الوحي شديدا جدا، كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان جبينه يتفصد عرقا من شدة الوحي، وكانت قطرات العرق تنزل منه كالجمان، يعني كاللؤلؤ تنزل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما يعني أوحي إليه ببراءتها ونزل فيها قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا عائشة قد برأك الله، فقالت أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشكريه، قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد أحدا إلا الله. هذه محنة يعني ما يتحملها جبل، يعني جبل وهي صغيرة في السن ومش لاقي أحد، يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بالكلام اللي أنا قلته ده بتقول عائشة رضي الله عنها تقول لأبيها أجب رسول الله رد عليه، فقال والله ما أجد ما أجيب به. هي يعني في هذا السن الصغيرة وهذه المحنة الكبيرة ومش لاقي حد يدافع عنها، يعني مفيش حد بيدافع عنها. صحيح أن الناس مستيقنين أنها بريئة، بس مع إثارة هذا الغبار مش قادرين ياخدوا موقف في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر فقال من يكفيني من رجل تكلم في أهل بيتي، فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا به. فقام سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا رضي الله عنه فقال والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير فقال والله لنفعلا إنك منافق تدافع عن المنافقين، إنك منافق، هذا بيقول سعد بن عبادة يعني سيد الخزرج. فقام الأوس وقام الخزرج، كانت تقع أيضا مشكلة والنبي صلى الله عليه وسلم يخفض الناس من على المنبر حتى سكتوا، وسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا موقف عصيب جدا بالنسبة لعائشة رضي الله عنها، ويعني تقول عائشة رضي الله عنها والله كنت أظن أني أحقر من هذا، يعني أن ينزل في قرآن يتلى، ما كنت أظن أن هذا يحدث، يعني كنت أظن أنها أقل من ذلك، أن ينزل فيها قرآن من فوق سبع سماوات يبرئها. هي كانت يعني تظن أن الله سبحانه وتعالى سيري رسول الله صلى الله عليه وسلم مناما فيه براءتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصبح يحكي هذا للناس ويحكي براءتها، لكن ما كنت أظن أن ينزل قرآن يتلى، الناس تتعبد بقراءته، تتعبد بقراءة براءة عائشة رضي الله عنها. يعني نحن عندما نقرأ سورة النور ونمر على هذه الآيات نتعبد لله بقراءة براءة عائشة رضي الله عنها، ما كانت يعني تظن أن يبلغ الأمر هذا المبلغ. لكن إذا كان الإنسان وليا لله سبحانه وتعالى فإن الله لا يضيعه ويجعله في أعلى المنازل وأسماها، ويجعل له مخرج من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يسرا. فهذه قصة، يعني قصة عائشة رضي الله عنها تشكل محنة كبيرة جدا، يعني هذه المحنة شبيهة بمحنة مريم ابنة عمران رضي الله عنها أم المسيح عليه السلام، وهي عانت نفس المعاناة، عانت نفس المعاناة إذ أنها ولدت ولم تتزوج، يعني لم تكن متزوجة وولدت المسيح عليه السلام، والناس كلها كل الناس يعرفون أن التي تحمل وتلد لابد أن يكون لها زوج، فهذه تهمة كبيرة جدا، ولذلك اتهموها أهلها وعشيرتها ومن كان من اليهود في هذا الوقت، اتهموها يعني تهمة كبيرة جدا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني أنت بغية المين، يعني كيف من أين أتيت بهذا؟ فهذا اتهام يسموه السب بالإشارة، يعني السب بالإشارة، هم لم يقولوا إيه إن زي واحد يقول له أنا أمي مش بغي، يقول له واحد تاني أنا أمي مش بغي، هذا معناه إيه؟ إن أمك بغي، إن أمك بغي. فهنا يقولون لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني طلع المين، إذن لا أنت لا أبوك كان سيء ولا أمك كانت بغي، إذن هذا فيه سب لمريم، هذا فيه سب لمريم رضي الله عنها، وكانت محنة شديدة جدا، حتى أنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا، من شدة البلاء، هذا من شدة البلاء، يعني تتمنى أنها لو لم تكن حية، أنها لو أنها ماتت قبل هذا، لأن بلاء شديد جدا، لهذا بلاء شديد جدا ومصيبة كبيرة جدا، ومن يدافع ومن ينافح في هذا الوقت. حتى لما جاءت المعجزة فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخر الآيات. حتى بعد هذا ليس كل الناس صدقوها، يعني حتى بعد هذه الآية المعجزة ليس كل الناس صدقوها، وظلت إلى الآن اليهود يتهمونها بالفاحشة والعياذ بالله، وحتى النصارى يجعلون نسب للمسيح عليه السلام ويقولون أنه ابن يوسف النجار وغير ذلك من هذه الأشياء، فهذا يعني أمر فيه تهمة كبيرة جدا، ولم يبرئها أحد إلا أهل الحق وأهل الإسلام. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها، فالقرآن أنزل براءتها وبيّن أنها سيدة نساء العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مريم سيدة نساء العالمين، وهذا فيه يعني التبجيل لمريم رضي الله عنه ورفع قدرها مع المحنة التي يعني تحملتها. أيضا قصة عائشة رضي الله عنها يعني فيها ألم شديد جدا، يعني على عائشة رضي الله عنها، وقل من يتحمل هذا البلاء، لكن ربنا سبحانه وتعالى رحمها، أنها لم تعلم بذلك إلا في آخر يومين من الإيه؟ من القصة. يعني هم المشكلة دي قعدت إيه؟ شهر، المشكلة دي قعدت شهر، هي ما عرفتش الناس بتقول إيه إلا في اليومين الأخرانيين من الشهر اللي نزل براءتها بعدهم، بعد اليومين. فتخيلوا هي اليومين دول بتبكي ليل ونهار وما بتنامش، فلو عرفت من أول الشهر كانت ماتت من اللي هي بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام وبتبكي ليل ونهار من ساعة ما عرفت. فمن رحمة ربنا بيها، وذلك إنه في بلاء لكن معه رحمة من الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله سبحانه وتعالى بها أنها لم تعلم بذلك إلا في آخر يومين من هذه الايه من هذه القصة، وظلت تبكي اليومين حتى انفطرت رضي الله عنها، حتى نزلت براءتها. عائشة تقول لم يخرج أحد من الحجرة، امرأة من الأنصار تبكي معها، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وأبوها عندها، فقالت لأبيها أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أجد ما أجيبه، فأجابت هي بما ذكرنا. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة إذ نزل عليه الوحي ونزلت براءة عائشة رضي الله عنها. نرى أيضا أن سعد بن معاذ رضي الله عنه يعني عندما سمع بهذا, عندما قالوا له حدث كذا وكذا, قال سبحانك هذا بهتان عظيم. فهذا رد فعل المؤمن في دفاعه عن أهل الإيمان, خاصة أهل الصلاح الذي لا يعرف عليهم السوء. عندما ينقل لك مثل هذا تجد الإجابة أن سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه قال سبحانك هذا بهتان عظيم. وأيضا يعني لما وصل الكلام ده أم أيوب رضي الله عنها تقول لأبي أيوب أسمعت ما يقولون عن عائشة قالوا كذا وكذا, فقال أتفعلين هذا يا أم أيوب؟ أبو أيوب يقول لأم أيوب أتفعلين هذا, يعني أنت تقع في الفاحشة؟ فقالت معاذ الله, قال والله إني إن عائشة الأفضل منك وخير منك وأطهر منك. إذا كنت أنت تقولين معاذ الله في هذا فأيضا نقول هذا في عائشة رضي الله عنها, وهي أطهر منك وأفضل منك وكذا. وهذه إجابات إيمانية, يعني هذه الإجابات كانت كلها إجابات إيمانية, إلا بعض الناس الذين استطاع أهل النفاق أن يجندوهم لبث هذا الأمر. يبرئها أبوها لأنه هو لم يتخذ معها موقف, هم يبرئون هذا, مش قادر يعني يقول حاجة يعني. لا هو حيقول إيه؟ الكلام الطبيعي أن أنت تقول أنها بريئة, أنها لا تقع في الفاحشة, ماشي ماشي, بس الكلام ده أثير ونعم وبيقول كده أنها بريئة وأني ما أعلم عنها إلا خير. كل الناس بتقول لا أعلم عنها إلا خير, لكن الكلام قيل ومحتاج إجابة قاطعة لا ما حصلش, إن الكلام ده ما حصلش. هذه الإجابة القاطعة يعني ما فيش حد يعلمها إلا صفوان وعائشة, والاتنين متهمين عند ليه؟ عند المنافقين, والاتنين متهمين عند المنافقين. مهما قالوا ما حدش هيصدق إلا لو قالوا إيه؟ إنه حدثت القصة اللي هم بيتكلموا بيها, انما لما يقولوا في التبرئه ما حدش هيقبل منهم. فكان لازم يكون في وحي. الهدف من القصه ايه اللي هو قصه الافك؟ الهدف هو ضرب القياده. الهدف لا القصه نفسها وتبرئه ربنا سبحانه وتعالى ما كان بلاش منهم يعني, عفوا يعني في اللفظ ما كانتش. لا البلاء لا يزال بلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل, فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه, فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. فالبلاء كلما اشتد كلما ارتفعت درجة الإنسان. والله سبحانه وتعالى لم يترك أولياءه, يعني أنزل فيها قرآن يشرفها ويبرئها ويتلى إلى يوم القيامة وترتفع درجتها. يعني هي كان البلاء ده عشان يختبر صبرها, عشان يختبر صبرها على المحنة, ثم بعد ذلك تكون في أعلى درجة, تأخذ درجة عالية أنه ينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. لا البلاء يعني لا يزال البلاء بالمؤمن, لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. يعني لا يزال المؤمن يبتلى حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة, ولأن البلاء له سبب في تكفير الذنوب والأثام, وله سبب في رفع الدرجات, له سبب في رفع الدرجات كما يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أيما عبد أخذت صفيه في الحياة الدنيا فصبر واحتسب عوضت عن ذلك الجنة. يعني الصفي هذا ممكن يكون الابن, ممكن يكون الأخ, ممكن يكون الوالد, ممكن يكون الصديق, يكون صفيك في الحياة الدنيا. فإذا أخذ الصفي يكون العوض عنه الجنة. وأيما عبد أخذت حبيبتيه ها عوضت عنهما الجنة. حبيبتيه يعني عينيه. إذن هذا البلاء له درجة، له درجة، له درجة في الدنيا وله درجة في الايه في الآخرة. نشوف أيوب عليه السلام، أيوب ابتلي بلاء شديدا وهو نبي من الأنبياء، أخذ ماله، ذهب ماله، وذهب أهله، ومرض في بدنه، ومرض في بدنه. فلما صبر واحتسب، ثم صبر واحتسب ودعا الله سبحانه وتعالى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قال الله عز وجل اركض برجلك، اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أمر أن يضرب برجله الأرض فخرج نبع فاغتسل فيه، وأعاد الله سبحانه وتعالى له أهله وماله، مضاعف الأهل والمال بالمضاعفة. وصار هذه درجة، يعني الإنسان لا ينول الآخرة بس بالصبر على البلاء، لكن ينول الدنيا أيضا بالصبر على البلاء. الله سبحانه وتعالى يقول وأن النصر مع الصبر، وأن النصر مع الصبر، النصر يكون في الحياة الدنيا، فالنصر يأتي بعد الصبر. فالإنسان ينول في الحياة الدنيا بالصبر، وينول في الآخرة، وينول في الآخرة. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. هذا بالصبر. لما جاء خباب اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، فقال إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويوضع المنشار على رأسه حتى شقه نصفين ومشط الحديد بين عظمي ولحمه، ما يصرف ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. هذا يأتي بعد الصبر، هذا يأتي بعد الصبر. فبعد الصبر يأتي يأتي النصر ويأتي الفرج، والإنسان ينول بالصبر، ينول في الدنيا، ينول في الإيه في الآخرة. أم سليم رضي الله عنها لما كان لزوجها ولد وكان يحب حبا جما ولم يكن له غيره، فلما مرض حزن عليه حزنا شديدا، فدخل على زوجته في يوم فقال ما كيف حال الولد، وكان الولد قد مات وسجته في جانب من الحجرة. فقالت هو أسكن ما يكون اليوم، النهاردة ساكن إيه خالص، ما فيش، ما بيتوجعش ولا بيتألم ولا بيصرخ ولا، أسكن ما يكون اليوم لأنه مات. ثم عدت له طعاما وتصنعت له أحسن ما تتصنع المرأة لزوجها. فلما أتى منها ما يأتي الرجل من زوجه، يعني من زوجته، قالت يا أبا فلان لو أن جيرانا لنا أعارون عارية ثم طلبوها أكان لنا أن نمنعها؟ يعني لو استلفنا حاجة من جيراننا وبعدين طلبوا حاجتهم نمنعها؟ فقال بئس القوم نحن. فقالت إن الله أعارنا ابنك عارية ثم أخذها. فغضب وقال تركتني حتى تلطخت بما تلطخت به ثم نعيت لي ابني؟ فقالت له احمد الله واسترجع. فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، يشتكي أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما، اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما. قال روى الحديث فرأيت له 11 ولدا كلهم يقرؤون القرآن في المسجد. هذا عوض وخلف على الصبر على الايه على المصيبة. أم سلمة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا ابتلي الإنسان بمصيبة فحمد الله وقال إن واسترجع، يعني قال إن لله وإن إليه راجعون، ثم قال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. قالت فلما أمات أبو سلمة حمدت الله واسترجعت، ثم قلت من خير لي من أبي سلمة؟ فعوضني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من أبي سلم. إذن الصبر لابد يكون في بلاء، علشان يبقى في صبر لازم يبقى في بلاء. ما هو في عبادات بتنشأ بوجود أشياء إيه؟ بوجود أشياء أخرى. عبادة التضرع والدعاء بتنشأ مع إيه؟ مع الحاجة. يعني كل إنسان ما يكون محتاج كل ما هيرفع يديه ويدعو. إذن لابد يكون في حاجات وفي ضيق وفي هم وفي كذا لكي ترفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. ففي عبادات بتنشأ مع هذا، في عبادات بتنشأ مع هذا، في من هذه العبادات عبادة الشكر تنشأ مع النعمة، وعبادة الحمد تنشأ مع كل الأحوال وغير ذلك. فلابد يكون في بلية عشان يبقى في صبر. والبلاء ليس بالحتم واللزوم أن يكون شرا، قد يكون البلاء أحيانا خيرا، يعني أحيانا يكون أنت تبتلى بالخير. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. نعم، فالخير ممكن يبقى فتنة والشر ممكن يبقى فتنة. يعني ممكن واحد يبتلى بكثرة المال وكثرة الولد والمنصب والرياسة والجاه وكذا، فيطغى ويتجبر ويتكبر ويعذب الناس ويطغى عليهم ويتكبر عليهم ويحبس هذا ويقتل هذا ويضرب هذا وشيء من هذا، فهذا يكون هذا مبتلى، هذا مبتلى، مش مبتلى بفقر ومش مبتلى بمرض، لكن مبتلى بمال ومبتلى بولد ومبتلى بمنصب ومبتلى بكذا. إذن الخير والشر فتنة. يقول بعض السلف: ابتلينا بالسراء فلم نصبر، وابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالضراء فصبرنا. يعني والإمام الغزالي رحمه الله يضرب مثل، لأن الصبر على الضراء بيكون أسهل من الصبر على السراء، فيقول: لو أنك يعني حبست رجلا وجعلت عنده ما لذ وطاب من الطعام، ثم حبسته أياما وقلت له اصبر على إيه؟ على الطعام لا تأكل منه، لا يستطيعش الصبر. لكن حبسته من غير طعام لا يملك إلا الصبر، أكل الحيطان ما يملك إلا الصبر. فالصبر على الضراء أهون من الصبر على الإيه؟ على السراء. فالسراء والضراء فتنة للعباد. فالشاهد أنه أهل الصلاح والتقى يبتلون في الأهل والمال وفي الولد وغير ذلك. وأنتم ترون يعني في مثل أيامنا هذه أن من أكثر الناس بلاء أهل الإيمان وأهل الإسلام، هم أكثر العرضة للفتن والبلاء ووقوع البلايا عليهم، لأن هذا الأمر مقترن بالإيمان، هذا الأمن مقترن بالإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلابد أن تحدث هذا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذا لابد لأهل الإيمان. الراهب قال للغلام: إنك الآن أفضل مني وإنك ستبتلى. طالما الإنسان وصل درجة من الإيمان لابد أن يبتلى، لابد يكون في نوع من البلاء، وتكون شدة البلاء على شدة الإيمان. كل ما كان الإيمان شديدا كل ما كان البلاء شديدا، كل ما كان البلاء شديدا، لأن القلوب القوية هي التي تتحمل البلايا القوية، يعني القلوب الضعيفة ما تتحمل البلايا القوية. هذا نزلت برائتها وما زال الناس حيسبوها، هتاخد أجور. يعني أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يمضي لها أجرا إلى يومنا هذا، كل ما يسبوها تاخد أجر، وبرائتها ثابتة، براءة ثابتة، واللي يسبها هي تاخد إيه؟ تاخذ أجر على ذلك رضي الله عنها. قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا خرج أحد، ما رام يعني ما فرق المكان، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء أي شدة الكرب، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان، يعني العرق يتحدر مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات، يوم بارد شديد البرودة والعرق ينزل من شدة الوحي من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك، فقد برأك. فقالت أمي: قومي إليه. قالت: فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. تعب شديد جدا كانت فيه رضي الله عنها، ويعني كانت حزينة، وهو زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوجها عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قالت رضي الله عنها: فلما أنزل الله في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابتي منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا، بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابن الجحش عن أمري، فقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني، هي التي كانت تساميني، يعني هي التي تطلب السمو والرفعة والحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما تطلب عائشة، لأنها في نوع من الكفاءة يعني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، عصمها بالورع يعني أن تتكلم في حقي. واتفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك، هلكت في من هلك من أصحاب الإفك. هذا الموقف فيه يعني دروس وعبر. الأمر الأول، هذا فيه مواقف جليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر الصديق وأم المؤمنين عائشة وصفوان ابن المعطل السلمي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي بلاء شديدا في هذا الأمر، ابتلي بلاء شديدا في هذا الأمر، وهو في أعلى مسؤولية من مسؤوليات القيادة، يعني أعلى مسؤولية من مسؤوليات القيادة، وأي شيء يدنس سمعته فإنه يؤثر على سير الدعوة، يؤثر على سير الدعوة ومكانته القيادية. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يظلم عائشة بأن يطلقها فيصبح الإيه؟ التهمة تلتصق بها وبأهلها بأبي بكر وبغيرهم، وهو ينجو بنفسه لكي تسير الدعوة، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل حتى أنزل الله براءتها، لأنه كان يشكل أيضا حماية لها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين الناس وقال: والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، وما علمت عن صفوان أيضا إلا خيرا. وأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الناس الذين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يثنون على عائشة خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رغم هذا الأمر، رغم المنصب هذا القيادي والقيادة في الدعوة وغير ذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي بعائشة رضي الله عنها، وظل معها حتى يعني أثبت القرآن براءتها. وهذا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. فلهذا عاش تلك المدة قبل أن ينزل عليه الوحي ببراءة عائشة في معاناة شديدة. وكان بإمكانه أن يطلق عائشة رضي الله عنها، وإذا أراد حتى يتزوج يتزوج، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقها فور سماع هذه الفرية. وهذا من كما ذكرنا من حسن خلقه أنه لم يسعى لأنه هو يحافظ على السمعة الدعوية في ظلم امرأة وظلم أهلها بأن تلتصق بهم هذه التهمة. ولذلك كان البقاء في المعاناة والحرج مع شدته هو السلوك الأمثل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الفرج من الله تعالى. وفي هذا مثل واضح على اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى ما يمكن أن يتصف به بشر من الرحمة والشفقة. النبي صلى الله عليه وسلم عانى الشهر كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى منها إيمانا، أقوى منها إيمانا، وهي أبلغت قبل الإيه؟ قبل نهاية الشهر بيومين، حتى إنها ما كانت تتحمل مثل هذا. أيضا فيه الرحمة من الله سبحانه وتعالى والرفق بها. ولقد كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم ببراءتها، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم ببراءتها ويقطع أي لسان يتكلم في حقها، لكن هذا لن يسكت الألسنة، هذا لن يسكت الألسنة، إن لم يكن في الداخل يكون في الإيه؟ في الخارج. لن تسكت الألسنة بهذا أنه هو يحكم ببراءتها، وأي واحد يتكلم سيكون فيه كذا وكذا لكي يسكت الناس. لن تحل هذه القضية بمثل هذا الأمر. ولقد كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم ببراءتها من أعلى منبر لما يعلمه من صدقها وعفافها وتقواها، وسيصدق في ذلك المؤمنون، لكن المنافقون سيظلون يتكلمون. ولكن كيف وقد قيل ما قيل، وانتشرت الإشاعة الأثيمة في كل أوساط المدينة، وربما انتقلت إلى خارج المدينة. وهل يكفي إعلان النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءة لقطع دابر ألسنة الحاقدين من اليهود والمنافقين؟ وهل ستظل سمعة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية والقيادية نقية طاهرة بمجرد هذا الإعلان؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واثقا من طهارة الصديقة ونزاهتها مما نسب لها، ولذلك قام على المنبر وقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولكن لم يكن ذلك إعلانا للبراءة الكاملة التي تسكت الحاقدين وتقطع جميع موارد الفتنة، وإنما كان ذلك محاولة منه لكف أذى كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عن نفسه وأسرته، حتى ينزل في الأمر بيان قاطع شاف من الله سبحانه وتعالى. ولم يسبق أن حدث مثل تلك الفرية ونزل فيها تشريع من الله، ولو كان ذلك لطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا، ما كانتش فيه أحكام شرعية علشان يطبقها على الذين قالوا هذه الفرية. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقد ابتلي أيضا ببلاء عظيم، فقد كانت التهمة موجهة لبنته الصديقة الطاهرة، وبالتالي فإن أبا بكر الذي يعتبر أول رجل في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجهت له طعنة نجلاء وضربة موجعة. والمنافقون وسائر أعداء الإسلام أحرص شيء على تشويه سمعة قادة المسلمين البارزين، وقد عاش رضي الله عنه تلك الفترة في هم كبير ومعاناة شديدة لما يرى من نيل المنافقين الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يرى من واقع ابنته المحزن. ولذلك لا ينبغي نحن نتناقل الأخبار خاصة عن الصالحين إذا نقل عنهم شيء يشين أهل الصلاح، ما ينفعش إحنا نتناقله نقول حتى ده الناس بيقولوا عليه كذا أو بيقولوا على فلان إنه عمل كذا أو سوى كذا، لا لا يليق بنا. بل أهل الصلاح عندما نسمع عنهم شرا ينبغي أن ندافع عنه ونقول لا يحدث منه، لا يحدث منه، وهذا هو الواجب. ليه؟ لأن ال أهل الضلال، أهل الضلال يريدون تشويه سمعة أهل الصلاح، فلا نكون نحن العاملين زي النار اللي بتاكل نفسها، يعني إذا لم تجد شيئا تأكله أكلت نفسها. يعني لا يصلح هذا، ما يصلحش أن احنا نسمع عن واحد من أهل الصلاح شيخ من المشايخ أو رجل من العلماء أو كذا من الناس الصالحين أنه يقال عليه شيء، خاصة من خصوم الدعوة، وبعدين نتناقل نحن هذا الكلام ونصدقه وكذا. أن الجرائد والصحف وهذه الأشياء أحيانا تأتي بشخصية مقبولة عند الناس عندها من العلم والدين والتقى والورع، ثم تنسب له بعض الأشياء وتتهمه في شيء في دينه أو في خلقه أو في شيء من هذا. لا يليق بالمسلم أن ينقل مثل هذا الكلام، بل لابد أن يكون مدافع ومنافح ويتعبد إلى الله عز وجل بذلك، يتعبد إلى الله بذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، لما وصل تبوك قال أين كعب بن مالك؟ قام رجل فقال يا رسول الله إنه يعني يتخايل في المدينة ينظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه اتق الله، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. فهذا هو الأصل. صحيح كعب بن مالك لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع اعترف أنه هو فعلا تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرادته وأنه كان جاهز وما عندوش أي عذر من الخروج وشيء من هذا، لكن معاذ دافع عنه مباشرة. أول ما الرجل أتى يتكلم فيه في يعني قاله قال له قاعد يتخايل بقى ويبص في جنابه كده ماشي يتخايل يعني في المدينة دلوقتي، وحبسه الخيلاء والنظر في عطفيه. ها معاذ رد مباشرة، رد مباشرة قال اتق الله لهذا الرجل، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خير. هذا هو الواجب، أن الإنسان إذا سمن كان سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قيل له في عائشة قال سبحانك هذا بهتان عظيم. أبو أيوب يقول لزوجتي تفعلين أنت هذا؟ قالت لا، قل عائشة أطهر منك وأفضل منك، كنت أنت لا تفعلين هذا، هل تفعل عائشة رضي الله عنها؟ وزيد بن حارثة يقول والله أهلك يا رسول الله، والله ما علمنا عنهم إلا خير. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان، إن عندما تسمع عن أحد من أهل الصلاح شيئا لا ينبغي أن تنقله، ها وتقول أنت شيء لا تعرفه ولا رأيته، أنت لا رأيت هذا ولا تعرف أنه حدث ولا ما حدث وتنقله. ها يعني الإنسان إذا تناقل الكلام فهو أحد الكذابين، إذا كان الخبر كذبا فهو أحد اللي الكذابين. نعم نعم يجلى 80 جلدة. نعم ما هو الشهود على أنها فحشة، لو قال هذه زانية يجلى 80 جلدة. نعم يقول قد وجهت له طعن نجلاء يعني لأبي بكر وضرب موجعة، والمنافقون وسائر أعداء الإسلام أحرص شيء على تشويه سمعة قادة المسلمين البارزين، ولقد عاش رضي الله عنه تلك الفترة في هم كبير ومعاناه شديدة. احنا نسمع النهاردة يتكلموا على هارون الرشيد يقول لك ده كان سكير وعربيد وبتاع نساء وكذا. هارون الرشيد كان يحج عاما ويجاهد عاما، وكان من أهل الصلاح والتقى، عنده جواري. الجواري هذا أمر مشروع، كان مشروع في الإسلام، كون عنده جواري هذا أمر مشروع في الإيه؟ في الإسلام. إحنا ما فيش جواري الآن، يعني ما فيش عبيد وما فيش إماء، لكن هو كان عنده جواري، عنده يعيش في قصور ولا شيء من هذا، هذا كان ماله. حتى لو كان عنده شيء من الظلم أو أخذ بعض المال من الظلم، لكن كان يحكم بالشرع ويحابي عن الشرع ويدافع عن دولة الإسلام وينشر دين الله سبحانه وتعالى في البلاد، عنده من الحسنات ما تتآكل معه هذه السيئات. لكنه كان سكير يشرب الخمر ويسمع الموسيقى وغير ذلك، هذا كلام يعني لا يجوز لأحد أن يسمعه فضلا أن يقوله ويردده، فضلا أن يقوله ويردده. فهذا ما ينبغي أن يقال عن الرجل من من من يعني من دعامات الإسلام رضي الله عنه. كانت البلاد في في في يعني فتوحات في عهده، واستقرار دولة الإسلام ونشر الدين وغير ذلك كان عظيم في هذا الوقت. وقد عاش رضي الله عنه تلك الفترة يعني أبو بكر في هم كبير ومعاناة شديدة لما يرى من نيل المنافقين الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يرى من واقع ابنته المحزن والبلاء الهابط على أسرته، ولكنه كان جميل الصبر راسخ اليقين عظيم الثقة بالله جل جلاله. ومما تجمل به الصديق من عفة اللسان أنه لم يصدر منه أي شك ولا شتم لأولئك الذين خاضوا في عرض ابنته، ولم ينقل عنه كما قال الحافظ ابن حجر أنه قال شيئا لم يقل شيئا يعني إلا قوله والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية، لما الناس كانوا ينقلوا الكلام فكان يقول والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية، فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام؟ يعني إحنا أهل طهر أصلا وقبيلة من أشرف القبائل، وهذا لا يعرف عندنا في قبيلتنا، ولم يذكر أحد هذا لنا فينا هذا في الجاهلية، فكيف يكون في الإسلام يحدث منا مثل هذا؟ أما الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها فقد نزل عليها خبر الإفك نزول الصاعقة، وظلت تبكي الليل والنهار، وكان من فضل الله تعالى عليها أنها لم تعلم بهذا الخبر إلا في وقت متأخر، ومع صغر سنها وشناعة الإفك وسعة انتشاره فإنها لم يظهر منها أي سلوك يخدش دينها أو يشين عقلها، وصبرت صبرا جميلا مشوبا بالحياء المتين والأدب الرزين حتى فرج الله تعالى كربتها وأنزل براءتها. ولقد عبرت في هذا الخبر عن معاناتها وآلامها حينما علمت بالإفك بأسلوب أدبي في غاية الرفعة والنمو. إن حديث الإفك هذا يعتبر نموذجا للأدب العالي في قوة البيان ذات الفاظ وكان تأثير قوي على السامعين، ولقد أثني عليها بالفصحة والبيان أثنى عليها بلغاء الصحابة والتابعين. فهي من بلاغتها في حكاية الخبر أنها يعني تقول فانطلق يعني صفوان يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. لم تقول أنهم قالوا كذا وكذا وحكت كلام كبير، لكن قالت فهلك من هلك يعني وقع فيه فهلك، وهذا بالإيه؟ بالعاقبة والمآل، وهذا بالعاقبة والمآل، فهلك من هلك ده آخر الإيه؟ آخر القصة. وهي ذكرت كلمة اللي هي فهلك من آخر القصة كأنها حكت القصة إيه؟ كلها، قالت فهلك من هلك يعني تكلموا في عرضي فهلكوا وبرأني الله، كل ده في كلمة واحدة رضي الله عنها، قالت فهلك من هلك. فالفاء في قولها فهلك هي الفاء الفصيحة، فقد أفصحت عن جمل مقدرة، جمل كثيرة قبل كده المفروض تتقال، تحكي حال الناس الذين خاضوا في تلك الفرية الشنيعة، فاكتفت ببيان عاقبة أمرهم عن وصف حالتهم وجريمتهم رضي الله عنها. ومن ذلك قولها فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال أو قلص دمعي، قلص يعني تحجر امتنع، يعني كانت تسيل الدمع، فالمفروض الدموع بتزيد، دموعها ايه؟ قلصت وقفت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، حتى ما أحس منه قطرة. فهذا تعبير بليغ عن التأثر الشديد جدا الذي جاوز حدود التأثر المعتاد الذي تستهل منه العيون دمعا، فبلغ إلى الحد الذي قلص معه الدمع وجف تماما، يعني بداية المصيبة والكلام الإنسان يقعد ايه؟ يدمع، دي وصلت إلى مرحلة جفاف الدموع، جفاف الدموع. أيضا من المواقف التي ينبغي الإشادة بها في هذا الخبر ما كان يقوم به صفوان بن العطل السلمي رضي الله عنه من التأخر وراء الجيش والقيام بالتقاط ما قد يسقط من المسلمين من متاع، ثم إيصاله إلى أصحابه، وهذه مهمة فدائية، لأن انفراد رجل واحد عن الجيش قد يعرضه للمداهمة من الأعداء. ولقد قدر الله تعالى أن يكون ما يستدرك هذه المرة أغلى من كل ما يملكه المسلمون ومن جميع كنوز الأرض، أوليس الله تعالى قد أنقذ به عالمة الإسلام الأولى التي حفظت لهذه الأمة نصف العلم الديني، فكيف هو الخير الذي قدمه هذا الفدائي النبيل لأمة الإسلام؟ كذلك كان لأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها موقف جليل في الورع وخشية الله تعالى، وذلك أنها لما استشارها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عائشة قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا، قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، يعني فكان المظنون من ضرة تنافس ضرتها على الحظوة لدى الزوج أن تسعى جهدها في كسب زوجها. ممكن ما تفتريش عليها بس تقول له إيه اللي عادك معها أو إيه اللي خليك أنت تتحمل كل الأذى ده، طلقها وكذا، يعني ما ممكن ما تتهمهاش بس ممكن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت ما تتحمل هذا الأذى كله وطلقها، لكن هي لم تقل شيئا رضي الله عنها. وقد يهبط مستواها الديني إلى افتراء أمور تنفر زوجها. ممكن ما تفتريش لأن هذا يمنعها دينها، لكن ممكن تقول كلام مثل اللي قاله علي رضي الله عنه. علي قال كلام ما يضر عائشة، ما يضرش عائشة ولا بيتهمها ولا شيء من هذا، لكن كان حريص على الدعوة فقال له طلقها، طلقها وتزوج غيرها إن أردت، يعني النساء كثير. ف نعم لا، لكن أنا بقول لك يعني كان ممكن تقول زينب زي ما قال علي رضي الله عنه، لكن هي لم تقل هذا. لكن زينب لم تنتهز هذه الفرصة لتشويه سمعة عائشة رضي الله عنها. وهكذا اصطفى الله تعالى لرسوله نساء طاهرات تقيات، فلم يذكر عن واحدة منهن أنها أسهمت في ذلك الإفك، مش ولا واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أسهمت في ذلك، كلهن يعني أثنين على عائشة خيرا وهي جديرة. الكذب العادي ولا الكذب المتعمد؟ الكذب المتعمد، نعم، الإفك والبهتان والفرية. نعم. أما الكذب فهو مخالفة الحقيقة، مخالفة الحقيقة سواء تعمد صاحبه ذلك أو لم يتعمد. بس دول كانوا متعمدين لو ما شافوش حاجة ومجرد. نعم نعم، هو كلمة الكذب معناها مخالفة الحقيقة، سواء كان الكاذب هنا متعمد ولا غير متعمد يسمى كذاب. يقول كذبت، يتقال له ايه؟ كذبت. مش معنى كذبت ان هو آثم، لا، اذا كان كذب يعني خالف الحقيقة متعمدا يبقى آثم، اذا كان كذب يعني خالف الحقيقة غير متعمد ما يبقاش آثم. لكن هذا يطلق عليه كذب وهذا يطلق عليه كذب عند اهل السنة. انما البهتان والإفك والفرية ده الكذب المتعمد، ده الكذب اللي يجوز لي نحن نكذب بس مش متعمد. لا، انا ممكن اقول كلام وانا معتقد صدقه، وانا معتقد صدقه او متوهم صدقه او متوهم صدقه او اختلط عليا. يعني مثلا انت قلت لي كلام فانا بحكي لواحد فقول لي مين قال لك، اقول له فلان مش انت، اقول له على واحد تاني يقول له فلان اللي قال لك، اقول له فلان، انا متاكد ساعتها في ذهني إن فلان اللي قال لي هذا كذب، هذا كذب لأنه مخالف للحقيقة، مش فلان التاني ده اللي قال لي، فهذا مخالف للحقيقة. لكن وأنا بقول مش متعمد إن أنا أكذب، ده أنا واهم، أنا واهم، حدث عندي وهم فخلطت أمور ببعضها، لكنه كذب، نعم، لأنه مخالف للحقيقة. كذلك كان لبعض الصحابة مواقف عالية في الدفاع عن أم المؤمنين عائشة وتنزيهها مما نسب إليها، فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر من رواية عطاء الخرساني عن الزهري في إحدى روايات هذا الخبر. وكانت أم أيوب الأنصارية قالت لأبي أيوب: أما سمعت ما يتحدث الناس؟ فحدثته بقول أهل الإفك، فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. وأيضا جاء من رواية الطبري عن طريق ابن إسحاق قال: حدثني أبي عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب قالت له أم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب، وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة والله خير منك، فعائشة والله خير منك. ومن ذلك ما أخرجه الإمام الطبراني من حديث سعيد بن جبير في قوله تعالى: سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني ألا قلتم كما قال سعد بن معاذ الأنصاري. وذلك أن سعدا لما سمع قول من قال في أمر عائشة قال: سبحانك هذا بهتان عظيم، ذكره الهيثمي وقال فيه ابن لهيعة وفيه ضعف. فهذه نماذج من مواقف الصحابة رضي الله عنهم تدل على ورعهم وعفة ألسنتهم مما ينتج عن قوة إيمانهم وخشيتهم من الله تعالى. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ونذكر في المرة القادمة إن شاء الله الكلام على غزوة الخندق.